قالوا وقالوا ولكني على ثقة بأن ربي إلى التيسير يجرينا، والعسر مهما قسى فاليسر يتبعه، وعد من الله هذا الوعد يكفينا. قالوا وقالوا ولكني على ثقة بأن ربي إلى التيسير يجرينا، والعسر مهما قسى فاليسر يتبعه، وعد من الله هذا الوعد يكفينا. ولو رأيت فجاج الأرض مجدبة فالفأل ينبتها فلا ونسرينا، وإن ملأت رحاب الليل أدعية أجابك النور عند الفجر آمينا، أجابك النور عند الفجر آمينا.